بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي، سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما، ان شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والاخره. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الإنسان إن لم يعرف قدره هلك، وإن لم يعرف قدره على النحو المطلوب لم يصل إلى الهدف. وإذا لم يبقى محافظا على هدفه لا يحصل على ما يريد. هذه ثلاث نقاط في القضية. الله تبارك وتعالى يعطي لنا ثلاث مشاكل في المجتمع البشري، في الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن انتمائه، بغض النظر عن الدين الذي يحمله، بغض النظر عن الهوية التي يحملها. ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره. الإنسان لم يعطي قدر الله، ليس من باب أنه مقصر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، لا، حق الله العبادة، حق الله الاعتراف بوجود الله. اليوم عندما تستقرئ الإنسان على وجه الأرض لا تجده في جنبة الله وفي عالم الله وفي دائرة الله، إنما في دائرة أخرى. وقليل من عبادي الشكور، هذا كلام الله تبارك وتعالى. الأعم الأغلب في الإنسان منذ أن وجد إلى اليوم لا يحترم الله، لا يقدر الله، لا يشكر الله، مع أنه الله تبارك وتعالى لم يقطع عنه الحجج، يبعث له الأنبياء: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا. ما مقطع أمر الله من حيث الرسالات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه المشكلة الأولى يطرحها القرآن الكريم. ثم عندما يبعث الله الأنبياء، التفتوا أيها الإخوة الأعزاء، عندما يبعث الله الأنبياء ويطرق باب الإنسان ويدعو الإنسان: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دير بالك، تعب روحك يا النبي، تهلك نفسك يا الرسول يا المبلغ. لا، هذا الناس: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. القرآن يتكلم لنا بآية أخرى بصراحة، يقول للنبي صلى الله عليه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. لا تهلك نفسك، راح تموت نفسك وهم ما عندهم چارة، ما عندهم استجابة. المشكلة الثانية في الإنسان، وما أكثر الناس ولو حرصت مع الحرص مع الجهد بمؤمنين. لذلك يصف أمير المؤمنين أهل الله الأنبياء والأوصياء ومن تبعهم بهذه الثلاث كلمات، لكن كلمات محبوكة مسبوكة، إذا مو ذهن وعي ما تنفهم. يقول وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا. هذه سيرته. وعظوا حتى الملل، وقهروا حتى صاروا أذلاء، وقتلوا حتى لم يبقى منهم إلا أنفر. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف باقي، كما سنقرأ الليلة إن شاء الله في بحث الليلة معاناة الأنبياء كيف وصلت إلى حد الانحسار. بني إسرائيل يقتلون 70 نبي في اليوم، 70 نبي يقتلون في اليوم، والقرآن يخاطبهم بصراحة: وتقتلون الأنبياء بغير حق. التفت. المشكلة الثانية التي يطرحها القرآن في الإنسان، ويوم أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تنتهي هذه المشكلة عند مجموعة: أولا الناس لا يشكرون الله لا يقدرون الله، ثم يأتي عالم الإيمان ودائرة الأنبياء فيكون التوجه قليل. شوف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم تأتي المشكلة الثالثة وهي المعقدة أكثر، وهي التي نبتلي بها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه المشكلة الأخيرة التي هي قمة المشاكل. قبل شوي القرآن يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآن ماذا يقول لنا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه مشكلة معقدة. سئل الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، كيف يكون هذا الإشراك في عالم الإيمان، مؤمن ومشرك؟ قال: بلى. يقول: لولا فلان لما جرت القضية، لولا فلان لما كان. وهذا موجود، لو ما الطبيب الفلاني أنا ما أطيب، ولو ما فلان ما أتفق. خلي أوقف هنا. المؤمن شنو واقعة؟ الحجاج بن يوسف الثقفي في يوم من الأيام طلعت عليه معارضة، قبض على المعارضة وأمر بقتلهم بإعدامهم بقطع رؤوسهم. آخر واحد راد يضربون عنقه أذن المؤذن، قال لهم وقفوا أجلوا البكرة. إيمو الحجاج يحترم الصلاة، يحب الصلاة ويحب المصلين، بس في الظالم يدور هاي السمعة، يدور هاي السمعة تفيد. قال لهم المغرب الآن، أذن المؤذن أجلوا الباكر. التفت لهذا قائد الجيش قال له اخذوا وياك باكر جيبه اضرب عنقه. هذا بالطريق رايح وياه للبيت ماخذينه، قال له ليش ما تمهني الليله اروح لاهلي وعندي امانات اديها وارجع لك باكر؟ ضحك عليه قال انت مجنون، اهدك الليله تجيني بكره، احنا وين عايشين؟ هذا الحجاج. قال له ما تصير. قسم له يمين، قسم له يمين أنه والله سيرجع، والله هو الشاهد والكفيل بأني سأرجع. باوع له طبعا. شوي خلنا نحكي بصراحة، هو من يثور على الحجاج غير المؤمن الواعي؟ هم مش قاعدين عطالة بطالة ويدورون دنيا، أكيد هذا مستوى من الوعي والإيمان. وشاف جاد في كلامه، مو بيتمازح. قال له أراك جاد في كلامك، روح الليلة وتعالي باكر. هذا ابن قتيبة هو قائد جيش عند الحجاج، يقول بت أصعب ليلة في حياتي تلك الليلة. هذا إذا ما إجى أنا أروح حق للحجاج الصبح. يقول ولكن الذي عجبني هذا المجنون أنه رجع إلي بعد الفجر. رجع لي. قلت له شو رجعت؟ قال له أعطيتك وعد. قال له عجيب. سويت؟ قال له خلصت أماناتي اللي عندي، ودعت أهلي وأجيت. الحجاج يدري هاي الليلة كاملة لازم صار بها فد شيء. صبح قال له هذا صاحبك ألم يفعل شيء؟ قال له لا ما فعل شيء. قال له لا أظنه يعرف. قال له إلك الأمان بس احكي. قال له أعطيته الليل سواد الليل، مضى قضى حوائجه وأدى أماناته وودع أهله وجاءني الفجر. قال له عجيب، ورجع لك؟ قال له إيه رجع لي. قال له إذن هو لك، وهبته لك حر. ما أقتله أنا ما أريد، لأن هذا الفعل ما يسوي أي واحد، هذا جت فرصة ينهزم، ليش ما انهزم؟ فيقول من لما وهبني إياه أنا وصلت للباب، يقول قلت له أنت حر روح. يقول مضى ولم يكلمني بشيء، فقلت والله هذا لمجنون، حتى لا يقول شكرا لا يجازي بالخير، شكرا ما يقول. يقول ذميته في الكلام وراح. يقول في اليوم الثاني طرق بابي، طلعت لقيت هذا، قال ما الذي أتابك؟ قال لي أتيت لكي أشكرك. قال لي ليش ما شكرتني أمس من خلصتك؟ قال لا كنت يوم أمس مشغول بشكر ربي، أنا يوم أمس أشكر الله أما اليوم أشكر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذه من أعقد المشاكل. الإنسان بعيد عن الله لا يأتي إلى الله بسهولة إنما بصعوبة، يسحبون السحب إلى عالم الإيمان، إذا دخل إلى عالم الإيمان يدخل في المشكلة الثالثة، من بعد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يدخل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك الله تبارك وتعالى هو المتحدث يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا في خسر الإنسان؟ هذا أولا. ولماذا يقسم الله قبل كل شيء؟ نحن توجد عندنا قاعدة أن الإنسان الصادق لا يحتاج إلى يمين. أنا الآن ما أحتاج أقول لك والله وبالله وتالله وتحدث معه. وأنت مع أي إنسان صادق لا تحتاج إلى يمين، الصادق لا يحتاج إلى يمين، لا يحتاج إلى قسم، ليش يقسم؟ هذا أولا. ثم الله يقسم، انتبه، الله تبارك وتعالى يقسم لنا. لماذا؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا يحتاج إلى قسم، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطينا شيئين. الشيء الأول عظمة الموضوع، أهمية الموضوع. حتى إبليس ما خدع آدم وحواء إلا بعد القسم، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، ما خدعهم في أكل الشجرة والتقرب من الشجرة التي نهي عنها إلا بعد اليمين، فقاسمهما يعني قسم لهم يمين. الله أولا يريد يعطينا عظمة الموضوع، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من وقد خاب. شوف، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى، كل هذه الأيمان لأجل بيان أهمية الموضوع. وهنا الله تبارك وتعالى يقسم أيضا والعصر. هذا أولا أهمية الموضوع. اثنين، أهمية مادة القسم، بماذا قسم الله؟ في بعض الأحاديث القدسية الله يقول وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني، في أحاديث قدسية الله يقسم بعزته بجلاله، ولكن في القرآن يقسم لنا بهذه المفردات والعصر. العصر ماذا؟ مادة القسم ماذا؟ أهل التفسير يقولون صلاة العصر. ليش صلاة العصر؟ لأنها تتوسط، هذا رأيهم. رأي آخر في التفسير والعصر يعني وقت العصر مهم، وأكو أوقات أهم، إن قرآن الفجر كان مشهود، وهم قسم بالليل، وهم قسم في النهار، وهم قسم بالصبح، والصبح إذا تنفس، هذا موجود القسم. لكن وقت العصر لا. لكن في رأي ثالث، انتبهوا أيها الأخوة، الرأي الثالث يقول والعصر يعني الله يقسم بالدهر، كل الدهر. الحمد لله، أثابكم الله، الحمد لله. والعصر يعني الدهر. ولماذا يقسم الله بالدهر؟ التبهوا، في البلاغة توجد تعابير تسمى الاستعارة والكناية. الله يقسم بالدهر وسماه العصر لأنه يعصر الإنسان كما يعصر الثوب. كيف تعصر الثوب؟ الطريقة القديمة وليس الطريقة الحديثة اليوم اللي ما نشوف الثوب كيف يعصر، حطه في النشافة ويروح يطلع لك جاف. لا، سابقا يمسك الثوب ويعصر، والعصر الدهر الذي يعصر الإنسان. إن الإنسان لفي خسر. لماذا؟ طبعا أكو نقطتين. النقطة الأولى الكلمة التي قلناها في ثلاث نقاط، لا تنسونها أحبائي حتى هي زبدة الكلام. هلك امرؤ لم يعرف قدر نفسه، ما يعرف قدر الإنسان، إذا ما يعرف قيمة نفسه وقدر نفسه ووجوده يهلك، وما يعرف هدفه يهلك، وما يحافظ على هدفه يهلك. الإنسان مخلوق من قبل الله تبارك وتعالى، جاء لهذه الدنيا لحياة خاصة يمضي منها. إذا يضيع هالبرنامج هذا لا. القرآن يقول نسوا الله، نسوا الله. ليش نسوا الله؟ ما الذي يجعلهم ينسون الله؟ نسوا الله، الله تبارك وتعالى عنده قاعدة، اللي ينسى شو يسوي له؟ ينسي نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نستجير بالله. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، ونبهنا من نومة الغافلين، ولا تجعلنا وسارا في أيدي الظالمين. اللهم اجعل لساني بذكرك لهجا. الإنسان في خسر لأنه يضيع هدفه، لذلك الله تبارك وتعالى يعاتب الإنسان عتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان، خليه هو نفسه والعصر إن إنسان، هنا يقول له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك؟ قصر عنك الله؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله ما مقصر عنك يا بني آدم. ما غرك بربك الكريم الذي أولا خلقك. خلقك يعني شنو إخواني؟ شوي خلي نعيش في القرآن أجواء خاصة. خلقك يعني أوجدك من العدم للوجود، جابك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. خلقك، أعطاك قيمة، فسواك. أنت تختلف عن كل الخلق، عن كل الوجود، فسواك. في قراءتين، فعدلك فعدلك، تقرأ بقراءتي وبأكثر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فعدلك شنو اللي صار؟ الإنسان هنا يبتعد عن دائرة الله تبارك وتعالى. ذلك إمامنا الحسين عليه السلام قال في يوم عاشوراء: المغرور من غرته، والشقي من فتنته. مع الله النجاة والسعادة، مع غير الله لا نجاة ولا سعادة، وإن عاش الإنسان أي طريقة في الحياة. للأسف اليوم نشوف المجتمع الشرقي، مع الأسف يعني تأسف، واحد متغير عند الأنظمة الفكرية وعند الأيديولوجية، قاعد ترسم مو بمسار صحيح الرؤية اللي يحملها في داخله، قاعد ما يرسمها بمسار صحيح. لذلك تلقاه مثلا يتأثر بالجو الخارجي، شنو اللي يجي من برا؟ أي شيء استيراد، أي شيء مستورد يتأثر به. لا نقصد على نحو الملبس والمأكل، لا لا نحصرها، لا، على نحو الفكرة، على نحو الفكر. ولا خلي شوي باوع زين، خلي يشوف أكو قيم، أكو مثل، أكو مبادئ محفوظة عندما تستورد منه، موجودة الأساسيات اللي تتحفظ قيمة الإنسان. ولا الإسلام من حرم الخمر لأن الخمر يصنع ما يصنع بالإنسان، ومن حرم الغناء لأن يصنع الغناء ما يصنع في الإنسان. لا قيمة للإنسان مع الخمر، مع الغناء، مع الفواحش. يتحول الإنسان إلى كتلة من الشهوات، وإلى كتلة من الرغبات، ولا طريق لها مسدود. يوميا الإنسان يقع في هذه القضية، وإذا بالتالي يريد أن يتخلص فلا يستطيع. الله تبارك وتعالى يقول لنا بصراحة أن هذا الكون كله خلقته بنظام، كله خلقته بميزان، كله مستقيم، والشمس تجري لمستقر لها، الرياح، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومعيب، معيب على الإنسان أن الكون كله يسبح وهو لا يسبح، والكون كله يعبد وهو لا يعبد، والكون كله متجه لله يسبح لله ما في السماوات، والإنسان لا يسبح. من المعيب أن حجارة تعبد الله والإنسان ما يعبد الله. من المعيب أن شجرة تسبح لله والإنسان لا يسبح. الإنسان هنا في خسر لو مو في خسر. إذن الذي يكلمنا الله به عندما يقول ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ثم يقول لنا بصراحة في آية أخرى، هذا يسمون إخواني الخطاب المباشر، مو يا أيها الناس، مو يا أيها الذين آمنوا، لا يا أيها الإنسان، بينك ما بين الله خطاب مباشر، الله يخاطبك، عندك عقل، عندك فطرة، عندك دين، عندك التزام، عندك قوانين، تحتاج إلى أن ترجع إلى الله، تعيش في عالم الله حتى تخرج من الخسارة. هذا اللون الأول من الخسارة. اللون الثاني، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كيف في خسر؟ الإنسان عنده عمر، وهذا العمر محسوب، سنة سنتين 13 مية، السنة أشهر، والأشهر أيام، والأيام ساعات، والساعات دقائق، والدقائق ثواني، ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق. خلاص، أنفاسك، يقول أمير المؤمنين، شوية هذا تعبير بلاغي جدا رائع يختصر العمر، أنفاسك خطاك إلى أجلك. أنا أطلع من الشقة أريد أوصل للمنبر، كم خطوة؟ 100 خطوة. كعندك 100 نفس، دولة 100 خطوة إلى أجلك. أنفاسك خطاك إلى أجلك، حتى قيل في العرف شنو الإنسان؟ نفس يصعد ما ينزل، واحدة من هذين. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قضية هكذا عند الله، نفس يتوقف، قلب يأتيه الإذن بالحركة، ويأتيه الأمر بالتوقف، ينتهي. الإنسان عمره، أجله، كل يوم في خسر الإنسان، كل يوم في خسر. هذا شفت النهار، عندنا واحد في الليل وعندنا واحد في النهار، ما شاء الله خير، يزيدهم الله تبارك وتعالى. التفت، يخاف الليل اليوم، جماعة الليل ما حاضرين، صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. قلوا له من الآن فصاعدا بيخلي عصامت بعد. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أنفاسه خطاه إلى أجله، يعني في كل يوم ينقص يوم من عمره، يعني الإنسان مستمر في خسر. شوف القضية وين، راح أعطيك إياها في نقطتين. إذا عندنا تاجر وعنده 100 دينار يتاجر فيها، 1000 دينار يتاجر فيها، ويوميا يخسر دينار، بعد 1000 يوم شي ظل عنده؟ هو يوميا يخسر ما بيربح، إلا اللهم في تجارة شنو كن مربحة بيعوض الخسارة، ماكو غير، ما يبقى له شيء. التفتوا أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى أعطانا عمر، هذا العمر قابل للزيادة وقابل للنقصان. يقول إمامنا زين العابدين في دعاء يوم الثلاثاء، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي. هذا نسميه في فكرنا الإسلامي المطلب المشروع والمطلب الغير مشروع. الله جعل صلة الرحم سبب لزيادة العمر، وقطيعة الرحم سبب لنقصان العمر، بر الوالدين سبب لزيادة العمر، وعقوق الوالدين سبب لنقصان العمر، الأخلاق الحسنة سبب في زيادة العمر، والأخلاق الغير حسنة السيئة سبب في نقصان. يقول إمامنا الصادق، احفظوا هذين الحديثين، ذن حديثين احفظوهم. الحديث الأول يقول: كان أبي الباقر يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تخلي الديار وتقرب الآجال وتعجل الفناء. في ذنبي قرب الأجل. الحديث الثاني ماذا يقول الإمام الصادق؟ يقول: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشوا بأعمارهم، ويموتوا بذنوبهم أكثر مما يموتوا بآجالهم. ذنب يذنب، الله عز وجل يقول هذا ما يستحق الحياة. الظالم الطاغي دائما عمره الله عز وجل يقصره، لأن البغي هو أعلى مراحل الظلم، والبغي هو أسرع شيء عقوبة. يقول النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: لو جبل بغى على جبل لجعل الله الباغي دكا. لو جبل بغى. لذلك القرآن ماذا يقول لنا بصراحة؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. البغي هو أعلى مراحل الظلم، هذا اللي يبتلي به الطغاة، فراعنة، نمرود، صدام، متوكل. هذا احسب له أيام، عد له عد تنازل إلى الله يعد له 1 2 3 4 5 10، ما يعد له 11 بعد، بيعطيه 10 ثانية بس مو 11، 9 8 7 6 للواحد يدق له ودي له ملك بطقته يغير مكانه. الظالم سيفي أنتقم وأنتقم منه، الظالم جندي من جنود الله. الإنسان في خسر يوميا ينقص عمره ويوميا يزول عمره. هذا شوف راح أعطيك دليل آخر، شو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع زين: من تساوى يوماه فهو مغبون. مغبون يعني شنو في اللغة؟ يعني خسران. إذا أمس واليوم سوى نفس الشيء، صلاة نفس الصلاة، العمل نفس العمل، أي شيء، لا مو البيزات زادن، لا الصلاة تحسنت، التوجه تحسنت، الله أكبر صارت أحسن من أمس، يا الله صارت أحسن من أمس، يا الله صارت لها قوة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من تساوى يوماه فهو مغبون، خسران يعني. لا والأصعب من هذا: ومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون. إذا الإنسان في نقصان، ومن لم يتفقد النقصان في عمله صار النقصان في عقله، ومن صار النقصان في عقله فالموت خير له من الحياة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الله يقول فالإنسان في خسر إذا ما يجدد عمله. لذلك الله عز وجل استثنى من؟ استثنى أهل الصفات الأربع: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهذا مو كافي، تعال مؤمن ادخل لنا في هذا العالم الثاني وهو وعملوا. مو كافي واحد بيصلي ويصوم ويا جاره مو زين ويا أبو أمه مو زين، وتواصوا وتواصوا بالصبر. تواصوا كلمة تفاعلوا، يعني على وزن تفاعلوا، يعني تتقوم بطرفين ما تتقوم بطرف واحد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا هو المنطق اللي حمل الإنسان، اللي المفروض يحمل الإنسان. لذلك الله تبارك وتعالى يقول لنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا نجاة من الدنيا إلا بالإيمان بالله، ولا نجاة بالإيمان إلا بالعمل الصالح، ولا نجاة بالعمل الصالح إلا بالصبر. لأن أمير المؤمنين راح يرسم لنا صورة للإيمان والصبر، صورة مجسدة. يقول اسمعوا إخواني واحفظوا هذا الحديث رجاء: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له كمن لا رأس له، ولا خير في جسد لا رأس فيه. الجسد بدون رأس شيء فيه شيء ينفع؟ لذلك هذا اللي كان يصلي ويصوم ويدعي أنه من أمة رسول الله وأنه من أهل الإيمان وأنه وأنه، لا، تعال تعال اختبرك، تعال اختبرك اختبار بسيط، ما هو حالك، ما هو مدى مصداقيتك. وإلا عبيد الله بن زياد يضع جائزة لمن يقبض على أولاد مسلم بن عقيل، هذين الطفلين المظلومين، هذا المجرم الحارث الهمداني بعد أن ذبحهما أخذ رأسيهما إلى عبيد الله. عبيد الله ما يفهم شيء، قال له: من هذا؟ شنو هذا الأمر؟ قال له: ما تدري؟ قال: لا، قال: ذول أولاد مسلم بن عقيل. قال: شلون القصة مالته؟ قال: لا، لقيتهم في بيتي، خذتهم، صنعت بهم هذا الصنع. قالوا له: خلينا ضيوفك. قالوا له: احفظ قرابتنا من رسول الله. قالوا له: بيعنا بالسوق تحصل أكثر. قالوا له: خم صلي. قالوا له: هيك عند القتل. قال له: ويحك يا مجرم، لو أتيتني بهما لرحمتهما. قال: طفلين دول ليش ينقتلون؟ هذا عبيد الله بن زياد مو تزكية إليه ولا منقبة إليه، ولكن لا، مهما يكون الظالم هذا الفعل لا يصدر منه أبدا، وهذا الفعل ما يصدر إلا من إنسان لا قيمة له 100%. وهذا الحارث الهمداني كان يطمح، يريد يتقرب إلى ابن زياد، جاه يريد يتقرب إلى ابن زياد، يكون قريب من ابن زياد، يحصل له كلمة زينة من ابن زياد، عافية، حصل له واجد. فنظر عبيد الله في المجلس وإذا بشخص قلبه محترق، قال: وهبتك هذا المجرم، اصنع به ما تشاء. فأخذه فربطه إلى فرس، فركضت به الفرس بكل قواها وأخذت تضرب به كل حجر ومدر. لكن أنا راح أسألك مثل ما قراها سيد جاسم قبل 50 سنة وسأل هذا السؤال: هل يشفي الغليل؟ لا والله ما يشفي الغليل أبدا. آه يا من بالبواج تريد توف حسين وعياله، أن بعد خلي نروح الأيتام الحسين. يا من بالبواج تريد توف حسين وعياله، ابكي المسلم المظلوم وابكي المحنة أطفال، مصيبتهم تشيب الراس طرواها ويهد الحيل، لما انطاح حب اليمة وهجمت على خيم الخيل، فرت خايف النسوان وانشبها الوجل والوين، وهامت من مبان حسين لعد مسلم أولاد اثنين، ما تدري الوجه لا وين، عليها الطير من يخطف تتريب من الخوف. هذا حال أطفال أبي عبد الله. أكو طفلة بعد فرت من زينب، لكن زينب ما وجدتها، كانت طفلة صغيرة. هذه الطفلة الصغيرة ما تعرف وين تروح، في الليل فقدتها زينب، في يوم الصباح سمعت زينب أن طفلة باتت عند جسد أبي عبد الله. من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهمة، تصيح بصوت: وين انت يا بعد الروح يا عمة؟ سمعت من بعد ونا وحدة عاشب اليمة، تقل بعدتك يمي ولحت احد من اهل يمي اريد اصلى عند امي ما تقعد توديني لعند امي يا ابو سكينه يا ابو يطمم علي الليل ومن خاف انخطف لاني واهل صاروا بعيدين ما من بعد يلفوني رقبت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني اسمع بعد الحوار اللي صار قامت شفقت عليها وعمتها تحاكي تقلها اش وصلت لهنا وندور تخليني تقلها يا عم الخيل من هجمامة انت وعاد حرقة وخيمة انا على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم اسمع هذا البيت وشوف تتحمل لو لا يا عم جيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يم يا عم وجن علي الليل وانشبن الوجل والويل انا من اسمع صهيل الخيل الوذ بكتر ابوي حسين وتوسد علي قل له والله حيرتني يا حسين والله حيرتني يا حرمة بجريرك يا ألفتني خويا يا أخو وأنا قبل كربلا ميت عسني هذه المحنة اللي بقت مع زينب ليل مع نهار محنة الأطفال محنة الرضعان محنة الصغار الآن في يوم من الأيام تقوم القيامة عند زينب طفلة في الشام وتبكي على أباه عم زينب وين أبوه تعرف هاي الطفلة الصغيرة تقعد في حضن أبوها تفرش له السجادة لغاد وافتقدته فجأة وعمتها زينب عم إن أباك في سفر بعيد يتأخر الآن تلك الليلة جن جنون الطفلة صاحت عم أريد والدي هذه الليلة زينب سلت الطفلة شايفين بعضكم من يسافر من يروح للحاج هذا الطفل إذا يدقر التليفون وأبوه على التليفون حتى يحب التليفون يحب الرسالة تجي من أبوه كل شيء من أبوه زين يكيف فيه زينب سلت الطفلة نامت الطفلة رأت أباها في المنام جلست مرعوبة عما زينب الآن كان والدي عندي شوف الآن انت سمعت بالمصيبة وكنت ما تتحمل اصور لزينب والعيال والسمايا ورقية نادي اين ابا سمع يزيد قال ابعثوا اليها يا برأس الحسين جاءوا بالرأس مغطى بمنديل تصورت رقية أنهم أتوا إليها بطعام قالت عم أنا طعام ما أريد أبوي رفعوا المنديل وإذا بها ترى رأس الحسين نادت أبا يا حسين من الذي قطع رأسه أبا يا حسين من الذي خضب لحيته أيها الناس يا موالون وضعت فمها على فم الحسين وأخذت تقبله وتشمه أريد الآن مالتك قل له هلا بجيتا هلا بجيتا يا لعمي هاي لأن ما مقبول الرقي يا أبويا، ما مقبول. أنا لو بكانك بعاد يا هلا يا هلا العزنا بليلة العيد أبويا يا أبويا أبويا ليش قطعت بينا، ليش قطعت بينا يا صندي وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. سكنت رقية على رأس أبيها زين العابدين عم زينب، عم زينب نح الطفل عن رأس والدي. قالت عم دعها تتوادع مع أبيها، قال عم عظم الله لك. عم عظم الله لك إن أختي ماتت على رأس أبي. أخذتها زينب إلى المختسل، هذا الموقف أريده هو بيت الدعاء. اسمع، أخذتها زينب إلى المختسل، وضعتها على دكة المختسل. لما جردوا منها الثياب، المرأة التي كانت تريد أن تغسلها رفعت يدها وامتنعت عن التغسيل. قالت لها زينب: أمة الله أخي لماذا لا تغسلينها؟ قالت: لا أغسلها، إنها مريضة. كان هناك على جسدها ألوان سواد وزراد. قالت: أخي لماذا لا تغسلين؟ قالت: إني أخشى منها، إنها مريضة. زينب قالت: لا، هذا ليس بمرض، وإنما صياط آل أمية. وصيتني يا أخويا بليتا يا حسين يا حسين، أنا حرمة وصحت ما بي الله. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا النداء لا تنساه، لا تنساه ولا تقصر بي. حسين يا حسين يا حسين فرح فاطمة حسين يا قتيل العبرات حسين يا حسين يا أسير الكربان حق أن تبكيك حزنا كل عين. لا تبرد لا تبرد لا تبرد، وثقي يا فاطمة وثقي وثقي. حق أن تبكيك دما كل عين يا حسين. وخرج زينب تنادي حسين يا حسين، وسيبقى دوما ندائي يا حسين يا الله. توجهوا بالدعاء إخواني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا الله بمصيبة أبي عبد الله وما جرى عليه وعلى عياله، فرج عنا يا الله، عجل لوليك الفرج، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. وفقنا لمراضيك يا رب، جنبنا معاصيك، إنك قلت، شيل إيدك منا، إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل، والعصر إن الإنسان، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اطلبوا حوائجكم. أخواتي أيضا يطلب حوائجهم بحق رقية، هذه اليتيمة المظلومة تقضى الحوائج. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليك. الوالدين اللهم اغفر لوالديه وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. لا تنسونا من الدعاء وياكم بحسن العاقبة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، الأموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ لهم الجميع ثواب الفاتحة.